بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خلق الله أجمعين، محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيذكرنا في هذه الليلة من هذا الشيخ الكريم أن نلتقي على مرحلة من فوائد العلم، ونهدي إلى عقولنا بعضا من فوائد الفقه متأملين قبل ذلك وبعد من الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا توفيقه وأن يجددنا بفكره الجميل وأن يجعل تحت السر مغفرة منا ومن أيها الأخوة الكرام بتحية الإسلام عليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وباسمكم جميعا أرحب بربي شيخنا الجليل الدكتور عبد الله بن صالح الفوزان حفظه الله ورعاه وجعل عالية الفردوس متطلبه ومثواه. ونقول لكم بأسئلة مدعوها سلاما ودعاء طبتم وطاب امشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل خطواتكم في موازين أعمالكم وأن يجعل هذا العلم الذي تبثونه في المشارق والمغارب منجة لكم وصدقة بين يدي عندكم. أيها الأخوة، تعلمون ما في العلم الشرعي والذات فيه بنتيجة ومكثورة وكرامة عند الله تعالى. فلقد أعلى الله تعالى مقدار العلماء وأعظم أجره وحق على سلوك سبيله. كل ذلك دلالة منه سبحانه على ما للعلم من قيمة وقدره. وقديما قيل: ما الفضل إلا لأهل العلم إنه على الهدى لمن استهزأ بالباطل. وقيمة المرء ما قد كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداؤه. أيها الأخوة، نستريحكم العذر ونقدم إليكم شيخنا الكريم الذي تفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على قائد الغر المحجلين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أن أبدأ، أود أن أعبر عن بالغ سروري واغتباطي بهذا اللقاء الطيب، لقاء العلم والتعلم والفقه والتفقه. هذا اللقاء الذي أسأل الله تعالى أن يعلمنا فيه ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. ثم أتوجه بالشكر الجليل الجزيل وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة في قطاع المساجد، والتي هيأت وتهيئ مثل هذه الفرص لطلبة العلم، كما أني أشكر الإخوة القائمين على هذه الدورة إعدادا وتنظيما ومتابعة. فنسأل الله تعالى أن يثيبنا وإياهم وأن يجزل للجميع الحظ الأوفر والسعادة في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة، أصول الفقه علم جليل النفع بالغ الأهمية غزير الفائدة، لا يستغني عنه طالب علم من محدث ومفسر وفقيه، بل إن ثقافة الطالب لا تكتمل إلا بدراسة هذا العلم الذي لا يستغنى عنه في في استنباط الأحكام الشرعية على أسس سليمة وقواعد صحيحة. وقد لخص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فائدة أصول الفقه في كلمة رائعة، حيث يقول: إن المقصود من أصول الفقه أن يفقه مراد الله ورسوله بالكتاب والسنة. إن المقصود من أصول الفقه أن يفقه مراد الله تعالى ورسوله بالكتاب والسنة. ولهذا عني العلماء بهذا العلم عناية فائقة، واتجه له متخصصون في قديم الزمان وحديثه، وألفوا فيه مؤلفات كثيرة ذات مناهج متنوعة، ما بين منثور ومنظوم، وما بين مطول ومختصر. ومن هذه الرسائل الصغيرة في حجمها الغزيرة فيما حوت، هذه الرسالة التي قرر دراستها في هذه الدورة، وهي رسالة أبي الحسن العكبري المتوفى سنة 428 هجرية. وهذه الرسالة على حسب ما وصلنا الآن تعتبر أول رسالة ألفت في أصول الفقه على المذهب الحنبلي. كان أناس يظنون أن أبا يعلى صاحب كتاب العدة هو أول من ألف في أصول الفقه، ولكن العكبري سبقه إلى هذا. فالمقصود أن هذه رسالة من أول ما ألف حسب ما وصل إلينا في أصول الفقه على مذهب الحنابلة. وهذه تعتبر مزية لا يستهان بها، أن طالب العلم يقرأ ويشرح له رسالة تعتبر أول رسالة ألفت في الأصول. هذه الرسالة كما قلت رسالة مختصرة، لكنها مع اختصارها فيها علم، ويبرز في هذه الرسالة بصفة بينة عناية العكبري بالضوابط والحدود والتعاريف. والعلماء أفردوا قضية الحدود والتعاريف مصنفات مستقلة، مثل كتاب الحدود للباجي، وكتاب مثلا الحدود لابن فورك. العكبري ذكر في هذه الرسالة 100 حد من الحدود. هذه الرسالة لما أنه ألفت في عصر متقدم، ألفت في عصر ما نضج فيه التأليف في أصول الفقه، ولهذا ستلاحظون أن هذه الرسالة أولا أنها ما حوت جميع المباحث الأصولية على وجه التفصيل، ولعل المصنف قصد الاختصار. والأمر الثاني الملفت للانتباه أن هذه الرسالة غير مرتبة، غير مرتبة. ويدلك على أنه غير مرتبة أنه ما ذكر تعريف أصول الفقه إلا في منتصف الرسالة، إلا في منتصف الرسالة. ثم أنه فرق بعض المعلومات عن بعض، ثم إنه قد يرد إشكالات أحيان في بعض المباحث التي أوردها. كل هذا يدل على واحد من أمرين: إما أن نقول أن الرسالة هذه ألفت في زمن متقدم قبل أن تنظم وتهذب المباحث الأصولية، أو نقول إن المؤلف ربما أن هذه الرسالة كتبها لنفسه. وهذا يا إخوان يوجد في بعض الكتب أو بعض الرسائل، تجد المؤلف ما كتبها لأجل أن تطبع تكون على شكل كتاب يتداوله الناس، لا، ألفها لنفسه فتبقى ضمن مخلفاته وأوراقه، فيعثر عليها على أنها مؤلف من مؤلفاته ثم تنشر. لكن على أي حال هي رسالة قيمة، وسأستفيد أنا وإياكم إن شاء الله من دراستها. لكن يبقى عندنا نقطة أخيرة، أن هذه الرسالة لن يكون شرحها مفصلا نظرا للمدة المحددة التي هي 5 أيام بواقع 10 دروس. ورسالة طبعت لكم أخيرا في 40 صفحة باستبعاد المقدمة. إذا قسمت 40 على 10 معنى هذا كل درس لابد نأخذ 4 صفحات، يعني لابد نأخذ 2 تقريبا. ومعنى هذا أن كل يوم إن شاء الله سنأخذ 8 صفحات لأجل أن نأتي عليها بكاملها. وتدريس 8 صفحات ما يقارب يعني 2.5 ساعة تقريبا، هذا لابد أن يكون على سبيل الإيجاز والاختصار. ولهذا ما سأقول لكم إنما هو مجرد يعني بعض الأمالي، وإن كان أحيانا قد يطغى اللسان في فصل في بعض الأشياء، قد يكون إما أن الموضوع يفرض نفسه أو أن المتكلم قد يكون نسي أن الرسالة ما تحتاج إلى تفصيل. فأرجو أن تضعوا هذا الأمر نصب أعينكم. فنبدأ أولا بالمقدمة. يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام العلامة أبو علي الحسن بن شهاب العقبري الحنبلي رضي الله عنه وأرضاه آمين. تلاحظون هنا وعلى غلاف الكتاب أن المؤلف ما لقب بالألقاب التي اشتهرت فيما بعد، مثل نور الدين وزين الدين وعلم الدين. وهذا يدل والله أعلم على أن هذه الألقاب لم تكن قد انتشرت وقت العقبري كما انتشرت في العصور المتأخرة. عندما تقرأ أسماء المؤلفين في القرون المتأخرة من القرن 7 و8 و9 تجد أنه قل أن يوجد علم إلا ويلقب بلقب، مع أن هذه الألقاب تكلم عليها العلماء من شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، وبينوا ما فيها من السلبيات. يقول: الحمد لله ذي الحجج البوالغ والنعم السوابغ، حمدا يروي أصول رياض أفضاله كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المفيض بجوده ونواله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله الذين هم شجرة أصلها النبوة وفرعها المروءة، وأصحابه الذين هم زينة الحياة وسفينة النجاة، وسلم تسليما كثيرا. هذه الخطبة بإيجاز اشتملت على الأمور التالية، أولها ما يتعلق بالبسملة، فقوله بسم الله الجار والمجرور يتعلق بمحذوف يقدر حسب الحال، فالذي يقرأ كأنه قال بسم الله أقرأ، والذي يأكل كأنه قال بسم الله آكل، والذي يكتب كأنه قال بسم الله أكتب، وهكذا. فهذا الجار والمجرور بسم الله متعلق بمحذوف، وهذا المحذوف يقدر متأخرا، لأنه لو قدر متقدما فاتت البداعة ببسم الله، لو صار التقدير أقرأ بسم الله ما بدأ بسم الله الآن، لكن إذا قال بسم الله أقرأ يصير الآن بدأ بالبسملة. هذا السر في كون النحويين قالوا إن هذا المتعلق متعلق الجار والمجرور أنه يقدر متأخرا. وقوله بسم الله المراد هنا أي اسم من أسماء الله تعالى، فليس المراد خصوص هذا اللفظ، وإنما المراد جميع أسماء الله تعالى، لأنها تصلح أن يتبرك بها وأن يبتدع بها. بسم الله، ومعنى الله أي المألوه بمعنى المعبود محبة وتعظيما. والرحمن الرحيم، الرحمن بمعنى ذو الرحمة الواسعة، الرحيم موصل رحمته من شاء من خلقه. قال العلماء وبينهما فرق، وهو أن الرحمن خاص بالله تعالى لا يطلق على غيره، أما الرحيم فقد يطلق على غيره. ولهذا جاء في آخر سورة براءة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه رحيم. والنقطة الثانية الثناء على الله تعالى بالحمد، كما قال الحمد لله ذي الحجج البوالغ، والحمد هو ذكر المحمود بأوصافه الكاملة وأفعاله الحميدة مع المحبة والتعظيم، هذا لا بد منه، إذ لو ذكر أوصافه وأفعاله بدون محبته وتعظيمه ما صار هذا حمدا. فالحمد لا بد فيه من قيدين، القيد الأول ذكر الأوصاف والأفعال والأسماء والصفات، والثاني المحبة والتعظيم. ولهذا المؤلف قال بالحجج البوالغ والنعم السوابغ إلى آخره. وقوله وأشهد أن لا إله إلا الله فائدة يعني بسيطة تسجلون عندكم إن أردتم، أن هنا مخففة من الثقيلة، ولهذا تفصل في الكتاب عما بعدها، لكن إذا جاءت أن ناصبا المضارع ولكم تخلفون النحو نمر عليه بعض المرات لنا ها بسيط، إذا دخلت أن على الفعل المضارع المنفي تشبك معنى، تقول مثلا سرني ألا تتأخر، ما تكتب أن الحالة ولا الحالة، لا تشبك جميع. لكن إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله، أن تنطقها لا لا لا إله إلا الله، لكن في الكتابة تفصل أن عن لا. هذه القاعدة ذكرها الإملائيون والنحويون، إذا كانت مخففة من الثقيلة تفصل عن حرف النفي اللي بعده الكتابة، ولا النطق واحد. أما إذا كانت ناصبة للمضارع وبعد لا النافية تشبك أن على النافية في الكتابة. الشهادة لله تعالى بالوحدانية. الأمر الرابع الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم كما قال بالعبودية والرسالة. والأمر الخامس بإيجاز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله قال وأصحابه. إذا ذكر الآل والأصحاب فسر الآل بأتباعه من أهل بيته يعني من قرابته بهذا القيد. آله هم أتباعه من أهل بيته ومن قرابته إلى يوم القيامة. أتباعه هؤلاء هم آله من آله وقرابته. أما أصحابه فالمراد بهم أتباعه على دينه إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة. وإن كان بعضهم يعني لرأي لرأي يقول آل النبي هم أتباع ملته، هذا رأي آخر. آل النبي هم أتباع ملته على الشريعة من عجم ومن عربي، يعني يقصد أن آله لا بد أن يتبعونه على دينه كذا. لو لم يكن آله إلا قرابته يعني على الإطلاق صلى المصلي على الطاغي أبي لهب، كان يصير أبو لهب من آل الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن الآل ما هم أتباعه على يعني قرابته فقط، لا هم أتباعه على دينه من قرابته. هذا هو الفرق بينهما. يقول الشيخ اعلم فهمك الله ونفعك به. أولا قوله اعلم هذه كلمة يؤتى بها من باب التنبيه لأجل حث طالب العلم على التهيؤ لما سيقال. إذا قيل اعلم انتبه لماذا لما سيقال بعد اعلم، هذه فائدتها. ولهذا تجد أن المتكلم أول ما يتكلم ويقول اعلم تنشد الأذهان، بخلاف ما إذا دخل في الموضوع ابتداء يختلف هذا. والشيخ رحمه الله دعا لك بدعوتين عظيمتين. الدعوة الأولى النفع، والدعوة الثانية الفهم. ولا شك أن الإنسان إذا رزقه الله تعالى الفهم ورزقه الله تعالى النفع والانتفاع فقد حصل على خير كثير. لأن بعض الناس قد يحصل له فهم ولكن والعياذ بالله يحرم من النفع، فإذا اجتمع الفهم والنفع معا فقد حاز الخير بحذافيره. يقول أن أحكام الفقه سبعة أقسام، أن أحكام الفقه سبعة أقسام. الشيخ ما عرف الحكم، والحكم عند الأصوليين هو ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. هذا تعريف الحكم الشرعي مقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. قولنا من طلب، إما طلب فعل ويدخل فيه الأمر، يدخل فيه الواجب والمستحب، أو طلب ترك يدخل فيه المحرم والمكروه، هذه أربعة. أو تخيير، هذا المباح، كملت الأحكام تكليفية. أو وضع، هذه اللي تسمى عند الأصوليين من علماء الأصول الأحكام الوضعية، مثل الصحيح والفاسد والسبب والشرط والمانع والرخصة والعزيمة. الشيخ هنا حصر الأقسام في سبعة. الظاهر إن هذا الحصر غير مراد، لأنه ذكر الرخصة والعزيمة فيما بعد، وذكر السبب فيما بعد. هنا ذكر الصحيح والفاسد، وقد يكون ذكر الصحيح والفاسد لأنهما من أهم الأحكام الوضعية، لأنه يتبين بهما صحة الفعل أو فساد الفعل. يقول: واجب ومباح ومحظور ومندوب إليه وسنة وصحيح وفاسد، هذه السبعة. هنا يلاحظ أمران. الأمر الأول أن الشيخ ما ذكر المكروه، ما ذكر المكروه مع أنه ذكره فيما بعد، ويبدو لي أنه في عصر المؤلف ما اتضح أن المكروه من ضمن الأحكام التكليفية، لأن العلماء المتقدمين كما ذكروا عن الإمام أحمد وعن الشافعي يطلقون المكروه على المحرم، يقول المكروه على المحرم، كما نبع على هذا ابن القيم رحمه الله في الجزء الأول من آلام الموقعين. يطلقون المكروه ويعنون به المحرم من باب الورع، ما يعني مثلنا الآن لذاق الحرام. صعب ذي عند العلماء المتقدمين كالإمام أحمد، ما يجروا أنه يقول حرام، يقول أكره هذا، يكره هذا، خشية أن يدخلوا تحت قول الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. كانوا يتورعون. ربما أن الشيخ رأى أن كلمة الكراهة هذه أن اصطلاح للفقهاء، ما هي يعني معدودة من ضمن الأحكام الشرعية. الأمر الثاني الملاحظ على تعداد الشيخ أنه ذكر المندوب وذكر السنة، لاحظتم هذا أنتم؟ مع أن المشهور عند الأصوليين علماء الأصول أن السنة من أسماء المندوب، وحتى الشيخ نفسه، هذا كما قلت لكم قبل قليل، الرسالة فيها بعض الإشكالات، حتى الشيخ نفسه فيما بعد يمر علينا أنه قال النفل والندب والنفل والتطوع والسنة بمعنى واحد. لكن يبدو لي أيضا أن الشيخ هنا قصد السنة بالمعنى العام، وإطلاق السنة على المندوب هذا اصطلاح للفقهاء، اصطلاح للفقهاء، وسنعود لهذه النقطة بعد قليل. بدأ بالتفصيل فقال: والواجب ما يثاب المكلف على فعله ويعاقب على تركه. الواجب في اللغة معناه السقوط واللزوم، ومن قول الله تعالى فإذا وجبت جنوبها أي سقطت، لأن الإبل تعقل، واحدة من قوائمها تقوم على ثلاث ثم تنحر، إذا نحرت بالتأكيد ستسقط. ولهذا قال تعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف، يعني صاف على ثلاثة، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، ومعنى وجبت جنوبها يعني سقطت. قال علماء اللغة والسقوط يلزم منه اللزوم، لأن إذا سقطت ما يمكن تتحول عن محلها، تلزم المحل الذي سقطت فيه. وهكذا الأحكام الشرعية كأنها تقع على المكلف وقوعا ما تنفك عنه إلا إذا فعلها، إذا الصلاة مثلا تقع عليه الصلاة ولا تنفك عنه الصلاة إلا إذا فعلها، هذا المعنى اللغوي للزوم والوجوب اللي هو السقوط. أما الواجب في اصطلاح الأصوليين يعني أشد أن تأخذ قاعدة هنا، الأصوليون عندما يجون يعرفون الواجب والمندوب إلى آخره صاروا فريقين، فريق يعرف الواجب مثلا بالحد، وفريق يعرفه بالحكم والثمرة. فإذا قلنا الواجب ما أمر به الشرع على وجه الإلزام، هذه ثم تعريف الواجب بالحد، وبيجينا إن شاء الله تعريف الحد. الحد يا إخوان والتعريف معنى واحد. إذا قيل عرف الواجب مثل لو قيل اذكر حد الواجب، ما في فرق. فبعضهم يعرفه بالحد يعني بين ضوابط الواجب، الواجب الضابط الأول ما أمر به الشارع، ما أمر به الشارع يكفي؟ قال لك لا، لو قلنا ما أمر به الشارع يدخل معنا المندوب، لأن المندوب أمر به الشارع. إذا نجيب زيادة قيد حتى نطلع المندوب، إذا قلنا على وجه الإلزام خرج المندوب، يعني المندوب ليس على وجه الإلزام. هذا تعريف للواجب بالحد. التعريف الثاني بالثمرة والنتيجة والحكم، وهي ما حكم من يفعل الواجب؟ مثل ما قال الشيخ يثاب فاعله ويعاقب تاركه، هذه يسمى تعريف بالثمرة. والتعريف يعني ينقص بعض القيود، لكان الأولى أن يقول يثاب فاعله امتثالا، لأن اللي يفعل الواجب رياء وسمعة يفوتها الأجر والثواب على حسب ما قام به من الرياء. ولهذا بعض المدققين يقول حكم الواجب يثاب فاعله امتثالا ويستحق، ما يقول ويعاقب، قد ما يعاقب قد يعفو الله عنه، يستحق بمعنى أنه عرض نفسه للعقوبة ولكنه تحت مشيئة الله تعالى. والواجبات واضح يعني أمثلتها التوحيد هو الواجب، ثم عندك أركان الإسلام والصلاة والصيام والزكاة والحج، ثم عندك مثلا بر الوالدين والصدق ونحن هذا واجبات واضحة وأمرها سهل. قال ولو قلت ما كان في تركه عقاب أجزى، هذا يسمى الاختصار، يعني أنك لو اختصرت وقلت الواجب ما كان في تركه عقاب كفى، لأنه أصلا ما في إشكال بين الواجب والمندوب إلا هالنقطة ذي. فأنت إذا قلت ما كان في تركه عقاب تميز على المندوب، لأن المندوب ليس في تركه عقاب. وأنا قلت لكم قبل قليل أنه لابد من قيد يخرج المندوب، ولا لو قلنا ما أمر به الشرع دخل معنا المندوب. لكن بالنسبة للتعريف اللي هو بالحد ما يمكن الاختصار، لأن لو قلت ما أمر به الشرع ما كفى. لكن التعريف اللي بالثمرة أو بالحكم هذا يمكن اختصاره. أي التعريفين أزود؟ ابن عقيل في كتابه الواضح قال إن الحد بالثمرة يعباه المحققون، يعني يرى أن التعريف إن ضبط الواجب بالحد أحسن من ضبطه بالثمرة. صورتوا؟ ها؟ لماذا؟ لكم السؤال بسألكم، أنتم تحسبون في المسجد تسمعون في أسئلة أحيانا. ها؟ نعم. زين، يعني شو الجواب؟ ها؟ صحيح، يعني تريد أن تقول لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فأنت تصور أول شيء الواجب ثم بعد هذا ها أحكم عليه. والحتم واللازم والمكتوب عبارة عن الفرع، يعني هذه أسمى. فيقال أحيانا حتم بدل ما يقال إيش واجب. ولهذا ورد عن علي رضي الله عنه أنه قال الوتر ليس بحتم كالمكتوبة. فالآن استفدنا فائدتين، ها، كلمة حتم وكلمة مكتوبة، هذا كله من أسماء الواجب. يعني كأن عليا قال الوتر ليس بواجب كالصلاة المكتوبة، ولكنه بدل ما عبر بالواجب عبر بإيش؟ بالحتم، على سبيل النفي طبعا، لأنه قال ليس الوتر بحتم. هذا الحديث رواه الترمذي والنسائي، حسنه الترمذي. واللازم والمكتوب كل هذه الأشياء تؤدي معنى الواجب، كما في قوله تعالى كتب عليكم القتال وغفر لكم، كما في قوله تعالى كتب عليكم الصيام. قال والفرض هو الواجب، يعني إن الفرض بمعنى واحد. لك إنك تقول الصلاة واجبة ولك إنك تقول الصلاة فرض، وهكذا الزكاة، ولك إنك تقول بر الوالدين فرض، ولك أن تقول بر الوالدين واجب. والفرض هو الواجب. والصحيح عن أحمد رضي الله عنه، يعني لعل العبارة وهو الصحيح، لأن المخطوطة فريدة، يعني ما كتاب ما له مخطوطة واحدة، ولهذا وقع في بعض المواضع بعض الإشكال. فيبدو أن الصواب هنا والفرض هو الواجب والصحيح، يعني وهو الصحيح عن أحمد رضي الله عنه. لماذا؟ قال لأن حدهما في الشرع سواء، حدهما في الشرع سواء. لعلي يشير إشارة خفيفة إلى القول الثاني. القول الثاني يقول الفرض غير الواجب، وهذا رواية أخرى عن الإمام أحمد وهو مذهب الحنفية. يقولون الفرض ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني. يقول لك اللي يجينا بالقرآن نقول إنه فرض، واللي يجينا مثلا بالأحاديث المتواترة نقول إنه فرض، لأن هذه قطعيات. الذي يأتي خبر الأحد صحيح، أو مثلا بالقياس نقول هذا واجب. هذه وجهة نظر. طيب ليش سميت واللي يجي بالقرآن فرض؟ قال لأن كلمة فرض باللغة أقوى من كلمة واجب. كلمة واجب في اللغة إيش معناها في اللغة؟ معناها السقوط، لكن فرض في اللغة معناها الحزم والقطع، إذن هي أقوى. قالوا إذن يناسبها الأقوى. لكن مثل ما قال الشيخ رحمه الله، قال لأن حدهما في الشرع سواء. لماذا؟ لأن الثابت بدليل قطعي وبدليل ظني يجب العمل به باتفاق العلماء. هذا التعليل، انتبهوا، هذا تعليل قوي. لأن الثابت من الأحكام الشرعية يعني بالقطعي، يعني بالدليل القطعي أو بالدليل الظني يجب العمل به باتفاق العلماء. ما قال العلماء يجب العمل بخبر الأحاد، لأن خبر الأحاد ما يفيد القطع يفيد الظن، مع هذا يجب العمل به باتفاق العلماء. إذن سمهما بما شئت، سمه واجبا أو سمه فرضا، نعم، فلا داعي للتفريق بينهما. والمباح كل فعل مأذون فيه لفاعله، لا ثواب له في فعله ولا عقاب عليه في تركه. أولا المباح في اللغة هو الشيء المعلن المأذون فيه. تقول العرب باح فلان بسره، يعني أعلنه اللي عنده الخبر، باح به بمعنى أعلنه ونشره. إذا صح أن المباح في اللغة بمعنى المعلن، وأيضا المأذون فيه. فيقال مثلا هذه الأرض يباح للناس أن يرعوا فيها، يعني مأذون لهم بالرعي. أما اصطلاحا سنرجع للقاعدة اللي أعطيتكم، إن عرفنا المباح بالحد نقول ما لا يتعلق به أمر ولا نهي، يعني إن المباح ما أمرك به الشرع ولا نهاك عنه. من أمثلته الأكل ليلا في رمضان، لما يجي إنسان مثلا صلي المغرب حكم الأكل مباح، ما أمرنا الشرع بالأكل ولا نهانا. لكن مثلا الإفطار مباح؟ لا، الإفطار نحن مأمورون بالإفطار. السحور، ها، مأمورون بالسحور، لكن الأكل ليلا في رمضان غير أكلة السحور هذا مباح. الأكل عموما مباح. الاغتسال للتبرد مباح، الذي مباح. أما على أن المباح له ثمرة فهو مثل ما قال الشيخ، لا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه. كشرح ما يصلح نخلي العبارة على ما هي عليه، يعني في مباحات يثاب عليها الإنسان وفي مباحات يلام عليها الإنسان. إذا نقول المباح نوعان، مباح بقي على أصل الإباحة، يعني ما صار وسيلة، مثل ما مثلتكم قبل قليل، هذا حكمه أنه ما في ثواب ولا عقاب. النوع الثاني المباح الذي صار وسيلة لمأمور به أو لمنهي عنه، صار وسيلة لمأمور به أو لمنهي عنه. إيش حكمه؟ أحسنت، حكمه حكم ما صار وسيلة إليه. طيب نرجع للأمثلة اللي مرت قبل قليل، ما حكم الاغتسال للتبرد؟ ها؟ مباح. طيب لو مثلا الإنسان بعد صلاة العصر في رمضان قال أنا بتروش حتى أنشط تلاوة القرآن، أو حتى أنشط للبقاء في المسجد تلاوة القرآن قبل يصلي العصر، لما استيقظ راح يصلي العصر قال بتروش اغتسال للتبرد حتى أني أبقى في المسجد نشيطا تلاوة القرآن، نقول هذا المباح ما بقي على أصل الإباحة الآن، صار وسيلة لأمر مندوب وأمر مستحب وهو بقاؤك في المسجد وتلاوتك للقرآن. هل يكون الاغتسال الآن لو اغتسلت بالنية لي ما يكون لك ثواب؟ ها؟ لا، يكون لك ثواب الآن. ولهذا يقول العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن الإنسان يباح يثاب على المباح بالنية الطيبة، ولهذا يقول العلماء أنه دائما المباحات اربطها بالنية الطيبة حتى أنك نعم ما تعدم الأجر والثواب. فأرجو أن يكون اتضح لكم أن المباحة نوعان، وأن عبارة الشيخ مقصود بها إيش؟ المباح الباقي على أصل الإباحة. يقول وفيه احتراز يعني التعريف عن أفعال المجانين والصبيان والبهائم لأنه لا يصح إذنهم وإعلامهم به، يعني أن المجنون إذا فعل شيئا ما يقال أنه مباح له. لماذا؟ لأنه أصلا المجنون يعني ما عنده قيمة للإذن أو قيمة للإعلام، المجنون يفعل الشيء هكذا. إذن المجنون في عبارة المؤلف قال لأنه إيش؟ لا يصح إذنهم وإعلامهم، يعني إن المجنون ما يمكن يصدر منه استئذان أنه يفعل ولا ما يفعل، ولو أعلمت المجنون بشيء إعلامك إياه ما في فائدة لأنه أصلا ما عنده عقل يدرك. فمثلا لو فرض أن مجنونا اغتسل للتبرد هذا ما يوصف بأنه مباح. لماذا؟ لأن الشيخ يقول المباح كل فعل مأذون فيه لفاعله. الآن من هو الفاعل؟ المجنون. هل المجنون يمكن قرارة عقله وذهنه إن كان عنده عقل إنه يحس بالإباحة هذه؟ لكن أنت عندما تأكل في رمضان ليلا أنت الآن تدرك أن الشرع ذلك أنك تأكل، لكن المجنون عندما يأكل في رمضان ليلا هل عنده إدراك أن الشرع ذله؟ ما عنده إدراك. إذا أفعال المجانين تدخل بالإباحة؟ ما تدخل. وهكذا أيضا أفعال إيش؟ الصبيان. وهذا يا إخوان مبني على أن الإباحة حكم شرعي. أما الذين يقولون أن الإباحة حكم عقلي فأفعال الصبيان والمجانين تدخل في الإباحة. فهمتوا؟ إذا نصوا على شكل سؤال أختبركم بعد عجيب السؤال ده. ها؟ هل أفعال الصبيان والمجانين داخلة في المباح؟ تقول فيه تفصيل. تفضل يا شيخ. صح. فلا إدراك له بمعنى الإباحة حتى نقول أن الفعل داخل الإباحة أو غير داخل. صحيح. فلا تدخل أصلا أفعاله في الإباحة. جوابك الآن هو جواب على شق واحد. جاره. إذا قلنا أن الإباحة حكم إيه؟ أفعالهم غير داخلة صح؟ صحيح. إيش معنى حكم عقلي؟ يعني أن المباحات باقية على الأصل على البراءة الأصلية قبل يجي الشرع. يعني يصير مثلا الأكل ليلا قبل يجي الشرع قبل تجي الشريعة، مو بالأصل في الأكل ليلا الإباحة. فمن العلماء من يقول لا، أن الأكل ليلا هذا حكم شرعي ما أخذناه إلا عن حكم الشرع. وبعضهم يقول لا، أن الإباحة أن الأكل ليلا موجود قبل يجي الشرع. إذا من سمي الإباحة على الكلام الأخير نقول إن الإباحة أن حكم عقلي. إذا كانت حكما عقليا تصير أفعال الصبيان والمجانين داخلة في الإباحة، لأن من سحب عليا الحكم العقلي. يعني بمعنى أدق، ما يهمنا يدرون ولا ما يدرون كيفهم، هذا على أن حكم عقلي. لكن على أن حكم شرعي يا إخوان لا بد أن يدركوا أن الشرع أباح لهم. وهل يدركون أو ما يدركون؟ ما يدركون. أفهمتم هذا؟ طيب، إذن على إعراف المؤلف مبنية على أن الإباحة حكم شرعي. أما إذا قلنا إن الإباحة حكم عقلي فأفعال الصبيان والمجانين توصف بالإباحة، ولا يدخل على ذلك فعل الله، كما لا يجوز أن يوصف أنه مأذون له. يعني هذا واضح، لأن الله جل وعلا هو مالك الملك، نعم، وهو الذي يأذن لعباده، فلا تدخل أفعال الله تعالى في حكم الإباحة. والعلماء رحمه الله يذكرون أحيانا بعض الأشياء اللي قد تكون واضحة، لكنهم يذكرون أحيانا خشية أن يكون فيها مدخل لأهل البدع، هم يذكرون من هذا الباب. قال والمحظور، هذا الثالث، ما يعاقب المكلف على فعله ويثاب على تركه. مثل ما قلت لكم قبل قليل، إن أردنا أن نعرف المحظور وهو مسمى بالحرام بالحد، نقول ما نهى عنه الشرع على وجه الإلزام، على وجه الإلزام كالشرك بالله تعالى، ثم تجي المحرمات مثل الكبائر من الربا والزنا شرب الخمر والقذف الكذب وهكذا، باقي المحرمات شرب الدخان إسبال الثياب حلق اللحى، كل هذه من المحرمات. فإذا قلنا ما نهى عنه الشرع ما يكفي، يعني سمى تعريف غير جامع غير مانع، لأنه يدخل المكروه. إذا قلنا على وجه الإلزام يخرج المكروه، لأن المكروه ما فيه إلزام، ولهذا ما رتب عليه عقاب، مثل الأخذ والإعطاء بالشمال. لو إنسان مثلا أعطيته الجوال مثلا باليسرى أو أخذت منه حاجة باليسرى، هذا مكروه عند العلماء، خلاف الأكل والشرب، يعني الأكل والشرب ورد في وعيد هو محرم، لكن الأخذ والإعطاء مكروه ولا ينبغي. ولهذا يقول العلماء إن فاعل المكروه مسيء وغير ممتثل. المقصود كما نطيل أن هذا هو تعريف المحظور. والحظر في اللغة معناه الحجر والمنع. إذا قيل هذا محظور، المعنى ممنوع. قال تعالى وما كان عطاء ربك محظورا أي ممنوعا. فإذا عرفناه بالثمرة فهو كما قال الشيخ ما يعاقب المكلف على فعله ويثاب على تركه. قال العلماء ولا بد أن يكون تركه امتثالا، لكن لو أنه ترك المحرم لأنه ما حصله أو ما حصل له أن يفعل، وقد علم الله تعالى من نيته أنه لو حصله لفعله، هذا يقولون يفوته الثواب، فلا بد أن يتركه امتثالا. ومثل فيه تفاصيل لكن نكتفي بهذا. المحرم نقطة أخيرة، نوعان: محرم لذاته، محرم لذاته مثل الزنا، شرب الخمر كما ذكرنا. فالمحرم لذاته ما يتصور يصير حلال حال من الأحوال. النوع الثاني يسمى محرم لغيره. المحرم لغيره هو المباح الذي صار وسيلة، مثل البيع أصله الإباحة، لكن لو باع يوم الجمعة بعد النداء الثاني فالبيع محرم يعني منهي عنه. ومثل صلاة النفل، الأصل في صلاة النفل الإباحة والاستحباب، لكن لو صلى النفل وقت النهي ما يجوز. إذن هل الصلاة حال وقت النهي حرمت لذاتها أو حرمت لغيرها، يعني لأمر آخر؟ لأمر آخر. البيع عند النداء هل البيع حرم لذاته؟ لا، الأصل في البيع الإباحة، لكنه حرم لغيره يعني لأجل أمر آخر وهو الندب. والندب استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على وجه يتضمن التخير بين الفعل والترك. والمندوب ما كان في فعله ثواب وليس في تركه عقاب. الشيخ هنا جمع بين تعريف الندب والمندوب، لأن بينهما فرقا، لأن الندب معناه الطلب، والشيء المطلوب نعم هو المندوب. فإذا قال مثلا قال تسوق عند حضور الصلاة، وقوله تسوق اشتمل على شيئين: اشتمل على طلب وهو طلب السواك، هذا الطلب اللي هو الندب. السواك عند الصلاة هو ايش؟ هو المندوب. اذا عندنا طلب وعندنا مطلوب. الطلب قوله تسوك، والمطلوب تحصيلك للسواك. ولهذا إذا استفتى يقال إنك حققت الطلب لأنك أتيت بالمطلوب. والأصل أنه يقال مندوب إليه، لما ذكر الشيخ بولا الكتاب مندوب إليه، لكن لكثرة دوران النص على ألسنة العلماء ما يقولون السواك مندوب إليه، طيب مندوب إليه، يحذفون الجار والمجرور من باب الاختصار فيقولون مندوب. هذا معنى قوله والندب استدعاء، ومعنى استدعاء يعني طلب. وقوله استدعاء الفعل بالقول هذا يخرج الإشارة، فالإشارة ليست بندب، ليست بندب عند الأصوليين لأنهم يخصون الإشارة نعم بالقول، يخصون المد بالقول. لو واحد مثلا طلع على المسواك الواحد وقال له كذا، فهم ذات المقصود ولا لا؟ يعني أنك تستاك، لكن هل هو تكلمه؟ ما تكلم. فلا يعتبر الأصوليون طلب السواك بالإشارة ندبا، لأنه يشترطون أن الطلب يكون إيش؟ بالقول. وقول ممن هو دونه يعني لابد أن الندب يصدر من أعلى إلى أدنى. لو صدر من مساوي لمساويه أو من أقل ما يسمى ندبا. لو قلت لزميلك أعطني القلم ما يسمى ندبا، لأنه صدر من المساوي لمساويه. ولو قال مثلا الولد مثلا لأبي أعطني كذا ما يسمى ندبا، لأنه ما صدر من أعلى إلى أدنى. على وجه يتضمن التخيير بين الفعل والترك، يعني لأن الطلب أصله ها طلب أصله في تخيير. يعني أنت عندما تقول لإنسان تسوق مثلا، أو الشرع عندما يقول تسوق، فهو الآن الطلب اللي وجهه إليك نعم ما فيه إلزام، ما فيه إلزام. لو أنك ما مسكت ما يستطيع يعني ما يلزمك الشرع، ما يلزمك الشرع، لأن الشرع ما يلزمك، ما يلزمك إلا بالواجبات. فلهذا الندب يتضمن التخيير بين الفعل والترك، هذا الطلب في حد ذاته. لكن عاد الفعل المندوب، لأن الشيخ هنا يقصد بالندب المعنى اللغوي يا إخوان، أبيه المعنى اللغوي. لكن المندوب شرعا هل هو في تخيير بين الفعل والترك؟ ها ما في تخيير المندوب. قال ما كان في فعله ثواب وليس في تركه العقاب. لو عرفناه بالحد لقلنا المندوب ما أمر به الشرع لا على وجه الإلزام. هذا سواك طيب يوم الجمعة، النوافل، رواتب، صيام التطوع معروفة. ما كان في فعله ثواب وليس في تركه عقاب، هذا النوع الرابع. قال وحد السنة ما رسم ليفسد، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه، ولكن هناك اختلاف في سياق الحديث، لأن علماء الأصول رحمهم الله ما يدققون في إرادة الحديث في ألفاظها كما هي، وإنما هناك نوع تسامح في سياق الألفاظ. فمقصود أن الشيخ ذكر قبل قليل أن السنة من أنواع الأحكام الشرعية، وهنا عرف السنة بقوله وحد السنة ما رسم ليشتد. معنى يشتد يعني يسار على منواله وعلى منهجه. ثم استدل الشيخ بهذا الحديث الدال على معنى السنة. وأول ما نلاحظ يا إخوان في الحديث أن السنة هي الطريقة، حسنة كانت أو سيئة. فالطريقة الحسنة سنة، والطريقة السيئة سنة. لكن هذه يقال فيها سنة حسنة، وهذه يقال سنة سيئة، يضاف كلمة أخرى بدعة. فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال من سن سنة حسنة ومن سن سنة سيئة، دل على أن السنة مجرد الطريقة، أنه أي إنسان عموما يشرع طريقة حسنة ثم سنة، لأن الرسم رسم شيء يحتذى ويمشي عليه، ها؟ وأي إنسان سن سنة سيئة أو شرع جادة سيئة يقال سنة، لأنه فتح للناس طريق يمشون عليه. ولهذا تجد للي يشرعون العياذ بالله السنن السيئة أو البدع يتبعهم أناس. إذن يصدق على أن الأول رسم شيئا ليحتذى، يعني رسم شيئا لأجل يمشى عليه. يعني مثلا لو كنا مثلا في حفل ثم في نهاية الحفل، حفل قرآن، حفل تخريج دفعة، في نهاية الحفل حث المسؤولون على التبرع، مثلا جمعية التحفيظ، الناس أسجدوا ما كان أحد، الدنيا غالية، جاء واحد من الوسط وقام تقدم وقال سجل اسمي مبلغ كذا وكذا، حتى لو أخبر من المبلغ يجوز، العلماء يقولون أن يعني إذا كان في إظهار الصدقة مصلحة تظهر. يوم قام الشخص هذا ما شاء الله توالى الناس بعده، ماذا يقال عن هذا الشخص؟ يقال إنه سنة سنة حسنة. يدلك الحديث، أصل الحديث ذا حديث طويل، لما جاء جماعة من مضر فقراء عراة تغير وجه الرسول صلى الله عليه وسلم لحالتهم وواقعهم، تأثر الرسول صلى الله عليه وسلم وحث الناس على الصدقة، ما شاء الله قام الصحابة يتصدقون وانفتح الباب، سر الرسول صلى الله عليه وسلم واستنار وجهه، فقال من سن سنة حسنة إلى آخر. إذا دل على أنه أي شيء يرسم للناس ويمشون عليه إيش يسمى؟ سنة. لكن إن كان المرسوم شيئا طيبا فالسنة حسنة، وإن كان المرسوم والعياذ بالله شيئا سيئا فالسنة سيئة. طيب، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، هذا الحديث، وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. كيف يسمى الإسلام سنة حسنة؟ في ثلاث طرق السنة الحسنة: إما أن يدعو الناس إليها، إما بقول أو فعل، أو يعين عليها، أو يعين عليها، أو يفعلها فيقتدى به. هذه ثلاث طرق، إما أن يدعو إليها، يعني ينصح الناس، إما بالقول أو بالفعل يدعو إليها، وإما أن يعين عليها يعني تبرع مثلا، وإما بأن يفعلها بنفسه، فعلها بنفسه. وهكذا يقال في السنة السيئة. يقول الشيخ أساس ننتهي أصول فيه يا إخوان باحث محددة في كل درس، ما نريد أن نتركها لأجل أنها تكون على حساب الدرس اللي بعده، يستمر التأخر لعلكم يعني تحملون بعض الأشياء أحيانا. وقد يطلق وقد يقع إطلاق اسم السنة على الواجب وما ليس بواجب. نعم، هذا كلام صحيح، السنة ما هي خاصة بالواجبات ولا خاصة بالمندوبات، لكن إذا ذكرنا السنة مع أسماء المندوب قصدنا السنة غير الواجبة، هذا اصطلاح الفقهاء. أنا قلت لكم أول كلام، أنا قلت لكم لعل الشيخ يعني ذكر السنة من ضمن الأحكام الشرعية، لأنه إيش؟ لأن السنة تطلق على الواجب وغير الواجب. فمثلا من إطلاق السنة على الواجب أن ابن عباس رضي الله عنهما كما ورد في صحيح البخاري صلى على جنازة فقرأ سورة الفاتحة فقال لتعلموا أنها سنة، تعلموا أنها سنة، وليس المقصود لتعلموا أنها واجبة، أنها يعني نفل مستحبة، لا، لأن العلماء اعتبروا قراءة الفاتحة من الواجبات، اعتبروها من الأركان. لو إنسان مثلا صلى على جنازة ولا قرأ الفاتحة ما صحت صلاته. إذا أطلقت السنة على إيش؟ على الواجب. أما إطلاق على غير الواجب هذا مبثوث في كتب الفقه، لما يقولون مثلا صلاة العيد سنة، صلاة الاستسقاء سنة، صلاة الكسوف مثلا سنة، ها؟ أطلق السنة على غير الواجب على الخلاف طبعا. ويكثر في لسان الفقهاء لو يعني لو ما هو لو ما نديم لو، كما تلاحظون في كتب الفقه كلمة يسن ويستحب تكثر في كتب الفقه. قال الله تعالى سنة الله التي قد خلت في عباده، أي شريعة الله. يعني هذا يبين الشيخ إن السنة تطلق على الشريعة كذا، مع أن الشريعة تشمل الواجبات والمستحبات. وقال عليه السلام من السنة ألا يقتل الحر بالعبد، وقال عليه السلام من السنة. العبارة دي مشكلة. إن كان المراد الرسول صلى الله عليه وسلم كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من السنة؟ إن كان المراد الصحابي هذا هو الصواب، الحديث مو مرفوع، حديث موقوف، حديث من كلام علي رضي الله عنه. علي رضي الله عنه هو الذي قال من السنة ألا يقتل حر بعبد، ولا تعرفون يعني كلمة علي عليه السلام أقول مشتهرة ومنتشرة عند الشيعة وفي الكتب، كتب الزيدية عندما تقرأ ابن الأوطار للشوكاني وسبل السلام للصنعاني تجد في الكتاب وقال علي عليه السلام، علي عليه السلام إلى آخره. لكن ما أدري يعني هل المراد عليه السلام من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا المراد عليه السلام علي؟ وكان المفروض أنه يقول وقال علي، لأن الحديث كما قلت لكم ليس مرفوعا وإنما هو من كلام علي رضي الله عنه. والحديث هذا إسناد ضعيف جدا، من السنة أن لا يقتل حر بعبد، إسناد الحديث هذا ضعيف جدا، لأن فيه جابرا الجعفي وجابر هذا متروك. ولهذا الصواب أن الحر يقتل بالعبد، يعني لو حر قتل عبدا يقتص منه، يقتص منه لعموم الآيات الدالة على القصاص. أما قوله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد فلا يفهم من هذه الآية أن الحر لا يقتل بالعبد، لأن الآية ما جاءت لهذا المعنى، ما جاءت بهذا المعنى. قال والشريعة تعم الواجب وغيره، إلا أن الغالب عند الفقهاء أن إطلاق اسم السنة يقع على ما ليس بواجب. إذن الفقهاء يجعلون السنة إيش؟ بمعنى المندوب، لنا الفقهاء يجعلون السنة بمعنى المندوب. طيب إذا أردنا أن نعرف السنة على اصطلاح الفقهاء، يقول الشيخ فعلى هذا، وين الإشارة ذا يروح؟ فعلى اصطلاح الفقهاء يجب أن يقال عند الفقهاء السنة ما رسم ليحتذى استحبابا. لكن لو حذفت كلمة استحبابا صارت السنة تنطبق على الواجبات والمستحبات. فإذا أردت أن السنة تصير مثل المندوب تزيد كلمة استحبابا. آخر نقطة قال: الصحيح ما طابق العقل والنقل، والفاسد بخلافه. الصحيح في اللغة هو السليم من المرض، سليم من المرض. يقول الشاعر: وليل يقول المرء من ظلماته. الشاعر يصف ليلا حالك الظلام، حالك الظلام. يقول: وليل يقول المرء من ظلماته، من هنا سببية على سبب ظلماته، سواء صحيحات العيون وعورها. كل واحد ما حد يشوف. وليل يقول المرء من ظلماته، سواء صحيحات العيون وعورها. فالشاعر استعمل كلمة صحيحات بمعنى السليمة من المرض. أما الصحيح فقد عرفه الشيخ تعريفا مختصرا جميلا، قال: ما طابق العقل والنقل. معنى أن الصحيح ما طابق العقل النقل، نبدأ بالنقل والأول، لأن الصحيح شرعا ما برئت به الذمة وسقط به الطلب، هذا من العبادات. ومن العقود ما ترتبت آثاره عليه، هذا تعريف الصحيح. يعني ما هو تعريف، هذا شرح تعريف الشيخ. متى يكون الشيء صحيحا؟ بأمرين: توفر الشروط وانتفاء الموانع. إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع حكم بالصحة، إذا ما توفرت الشروط حكم بالفساد. توفرت الشروط ما انتفت الموانع حكم بالفساد. إليكم الأمثلة: إنسان مثلا صلى صلاة الظهر بشروطها وأركانها وواجباتها، إيش نقول؟ صلاتك صحيحة. يقول: إيش معنى صحيحة؟ نقول: طابقة النقل. يقول: إيش معنى طابقة النقل؟ نقول: برئت ذمتك وسقط عنك الطلب. لكن لو إنسان مثلا صلى قبل دخول الوقت أو صلى على غير طهارة، إيش نقول عن الصلاة؟ فاسدة. لماذا؟ ليش؟ أو يقول: ما معنى فاسدة؟ لأن عندكم الكتاب يقول: الفاسد بخلافه. كذا نقول: لأنه ما طابقت النقل. يقول: إيش معنى ما طابقت النقل؟ نقول: ما برئت ذمتك، وإلى الآن ما سقط عنك الطلب، لا بد أن تنتظر حتى يدخل الوقت في الصورة الأولى، أو تتوضأ في الصورة الثانية. هذا بالنسبة لإيش؟ للعبادات، توفر الشروط، انتفاء الموانع. لو باع يوم الجمعة بعد النداء الثاني، يقول: أنا كل شروط البيع اللي ذكر الفقهاء مثل الزاد وغيره كلها متوفرة عندي، يمكن خطري على الزود فأنا ما زودت بعض الشروط. نقول: صحيح الشروط متوفرة عندك، لكن وجد عندك مانع، وهو أنك بعت وقت النداء، هذا يمنع من صحة البيع. هذا بالعقود. طيب بالعبادات، إنسان لما أنه ضغط الشمس صف صلي، يقول: صلاتك فاسدة. يقول: ليش؟ أنا في عدم بالمسجد من صلاة الفجر أحتي أن تظهر ركعتين بصليهن تكون صلاة كافية. كيف شروط الصلاة متوفرة عندي؟ نقول صدقت، لكن وجد عندك مانع من الموانع، وهو إيش؟ أنك صليت في وقت النهي. هذا معنى أن الصحيح مطابق لإيش؟ للنقل. أما مطابقة العقل فالشيخ رحمه الله كأنه يميل إلى رأي بعض العلماء، وهو أن الصحيح لا بد أن يطابق العقل، بمعنى أن العقل يدرك الصحة من الفساد. يعني لو إنسان ما صلى أصلاً يقولون يدرك العقل أن فلان هذا ما صلى. يعني لو مثلاً إنسان مثلاً طلع من المسجد، واحد طالع من بيته جاي إلى المسجد، شو اللي جاي؟ يبي يصلي. هل معرفة كون أنه ما صلى تحتاج أننا نرجع لنصوص الكتاب والسنة، ولا العقل يدرك؟ العقل يدرك. يقولون فإذا كان العقل يدرك أن هذا الإنسان ما صلى أصلاً، فالعقل يدرك أن الإنسان اللي صلى على غير طهارة إن صلاته إن غير صحيحة. فالشيخ مشى على رأي يقول أن الصحة والفساد مين من الأحكام الشرعية، إن من الأحكام إيش؟ العقلية. لكننا نقول كأن الشيخ أراد أن يجمع بين الرأيين، لأنه ما قال الصحيح ما طابق العقل، قال الصحيح ما طابق العقل والنقل. وأنتم تعرفون أن العقل الصحيح لا يصادم النقل، يمشي مع النقل. نكتفي بهذا القدر، والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.